باب كسر الصلاة في السفر. باب قصر الصلاة في السفر. القصر هو للصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر، وليس له سبب إلا السفر، لأنه من رخصه التي شرعت رحمة بالمسافر وشفقة عليه. باب كسر الصلاة في السفر. باب الأحاديث الواردة في مشروعية كسر الصلاة في السفر. باب زلي أن سو ما لرت ركاء يهن في صلاة وجودهن اتماك البسنا ما ساتر يمفكر مهرون يمقر تحادث ويمقر وبدك فالنوم على القصر. قصر معلت هو للصلوات الرباعية، مشروع للصلاة الرباعية ليس إلا على رات ركاء يهونت صلاة تبتشان ومكنة ميتشان ونجي وعلى غلط النبى لسوس يهونت نعيم ملكة تاج ومغرب النائشان معلت، وليس له سبب إلا السفر. لكسر اليوم سفر بغنجل إلى سبب اللوم، لأنه من رخص التي شرعت رحمة من المسافرين وشفقة عليه. عند سورة جمزوة بهرفة ببعيد يكموال عندنا دمو قزوة أسجبك يوانال فييد الزيو قزوان إياك وارتا مقومو يسجبك في الشلال قواردن يتو تهرالو نزا سببال إتسلت ما الشاشيانا هم عليكم إننا نزيه بالارات ركاية ونصلاتوك زور الناس رشاناتشو كذلك تعدد هلتو فجرنا من المغرب نجمرا ولما ترسلوانو كالنساء الملكتاتشو هم عليكم يمي ونو الله ما جعل الله عليكم في الدين من حرج قالوا بدين أستقى إلنا فتن يهنا نقر ألدنا قبضاتهم قالوا مسارت شدير بمتا قطر ما شاشا إمتا بإسلام عليكم إناك رخصة من كلتا وشاندو إهنو القصر في السفر. الحديث التاسع والعشرون بعد المئة. الحديث التاسع والعشرون بعد المئة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا الله ملك تنيان بطريقة قامي بقزور نعبر يحجو الجنبرة فكان لا يزيد في السفر في الرباعية مالتنا بقزور لا يجعلو على رت ركعة صلاة في سجدو على ركعتين، لا يزيد على ركعتين ولت ركعة بلا يجمروا يسجدو النبرة ناوه أبا بكرين يميله صحبت رسول الله بميلون متعطفه صحبت رسول الله وصحبت أبا بكر وصحبت عمر وعثمان كذلك فلم يدر جميعهم الرباعية في الصلوات الرباعية على ركعتين نزل سوستم خلقاوش يعنوين جمرو عليه الصلاة والسلام وقزوا لي إني أبرع تشون أبركم فقال بالتساوان بتكبار تشون لهم على تنو إنما بيوم اسكار ندرس بسفر على رت ركعة صلاة سفر لي أردت ملتوياكم بولتنا من جرسك أبو بكر من دلزاو أمار عثمان من دلزاو فما ذات يا رجال تعال ما لكم المعنى الإجمالي يذكر عبد الله بن عمر رأى أحد فقهاء الصحابة الأربعة المعروفين بالعباد الله عبد الله بن عمر يتتوق تنريه والتعلم وشاند نبدرنا ساتشو با هو تاتشو ياجوت الناي نور وتنقر نومي دلسل أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وقزاتشو كانوا يدارا بعدين ينتهى قدما تشون أبارا وكذلك صاحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم النزف لفاء الراشدين ثلاثة من دلسه وقزولي أبرأتشو تقنيتش بطريقة قامي ياجوت الناي أبوك تنقر بنور رباعي صلاة والطوائف سبب النبر بسفر العجلة فناك فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية سوستم قد أوج قال رترك عن صلاة وقزولي ودهلت إقلب بسطان ولا يزيد عليها فالذالي مجمر يدن ممارسنا سلزل قصر الصلاة للمسافر عزيبانه ورخصة فميلو وخلاف كذيه روانه من نساه مالكنا عزيمانه يميل السواج إن دم عصر الجاج تكلم مبتان فدي هل كذي بقوام والكون عبيجون عندهم خلفاء الشاتشهم عندي كانوا قواسعي مولو كتوروا بسفر لهونه يهنا جر ما شاشا سيوان اندي عزيمان دي واجبونه المالكنا نبي فكر نرو عند الجزير من الله نشد تسير لمولو يشلو نبتالا هنا واجبنا مالتا دزين دي اندي امسر جاي تكتمالو مانو ليلو تشبين رخصانو رخصان دمو واجبا بايهون ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تعمل عزائمهن دارو واجب يهون فرنا قرش مسرات دمين واجب يمياسيستو ما شرشات شنم التكام تازج ستوال بارو مسارات ياو يهين اقر اولانو مالا ترنجي نمولا اللهولا لسو كلفنو لمالا تاس سلم ناتم صري حيد اللهم من نائلة فكان كل منهم يقصر الصلاة الى ركعتين ولا يزيد عليها يقصر الصلاة الرباعية مالتهم عليها مرموهن يالله عليه مانا يالله وكان كل منهم من هؤلاء الأربعة مع النبي الناس استقل فوج يكسل الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد عليهما عليها نمهن النبي على الصلوات الرباعية جمع نواهن سوستنا تشون نبال راتنا كهوج الناس سيسجدوا بولة بولة تجرسنا كرامة لكم اختلاف العلماء انا كذبا من نسات ويكسر الصلاة المسافر انديتنا فمن وزوريا طلب العلماء في القصر هل هو واجب او رخصة لما هو نوك زيني ايوان السو قال رترك عن صلاة ما ساتروا انديتنا ويس لا فلق سو ما ششا انا يتسدتوا ولا يزيدوا عليه انا مستحبوا اتيانوها السراء المقدر نقرنا ويس يسرى السراء انكارا يميسون الجنو فمن أولا اختلاف الله مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام والقصر أفضل والقصر أفضل الأئمة الثلاثة صلاة مسافر هنا سعود هل تكتموا موزوا بسجد إفا إفكر إلا تلب مسراته ما زاد طرقين يتمرتانو مغرياتهم حدي الرسول نو النامانو حدي مالته الكذيب قوام الكميسان اتناقر ينبي عليه الصلاة والسلام ممريانو ساتو دموه الكذيب اولان نقرنو بقوام الكميسان مباته مالته عندك انا مرباعي صلاة سمولو ايتنا انكم كتب على قوامي سنناتشو قصرنو مالته سلازل قصرن امرتو مهورن عملك كتالنا قصر ما أدركوا أولانو غير بعدات أمي مولك سيدان لهم نسو بيمتا حرامنا ويمكل كلنا ويبقالهم فما سرطوا يفكر يال وطرهم يومولون ونعام عالتنا السبب السفر تبرون ونجيتك النسو فما سرطوا ربعين أتشو الناس ولا توجمعني وذهب أبو حنيفة إلى وجب القصر أبو حنيفة دمو مسافر ونسو قصر ما أدرك اللبتو جميلو في دوال وانا صرف ابن حزم عندهم دموع الامام ابن حزم يا ابو حنيفة ناقوام جدك فوال وقال ان فرض المسافر ركعتان مسافر طولت ركعة ولا يجب مجمرة رباعي مشروع يتبالو لمكمنا ونجي لمسافر رباعي نبال صلاة لهم يملون ناقوام زوال لما لدي وادلة المجيبين للقصر ان هنا ما ابو حنيفة نايم ابن حزم قصر واجب نوبيناتشو لذهب ببالاتشو مسرجاتشو ودوامة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ነብዩ በማንኛውም ጉዟቸው አራት ረካ ሶላትን ወልተው የማያሰግዱ መሆናቸው ወውጅብ ቢአን ፊዕለላ የዱዱ አለል ውጁብ ኢንደል ጅምሁር። በሌላ በኩል ግን አንድ ልክ ነገር በቋሚ መልኩ መሰራቱ ብቻ ዋጅብነትን አያመለክትም፣ ዋጅብ ነው የሚል ግልጽ ቃል እስካልመጣ ድረስ በሚል ይመልሳሉ። ወስተደሉ አይደን በተጨማሪ የሀዲስ አይሸተ ፊሳይ አይን እስራኤል በሚገኘው የአይሻ ሪዋያ ፍሬዶት ሶላቱ ረካአተይን ሁሉም ሶላቶች መጀመሪያ ሲደነገጉ ወይም ሲታዘዙ ሁለት ሁለት ረካ ሆነው ነው የተጀመሩት ይላል። ፈውቅረ ሶላት ሰፈር የሰፈር የስገት መጀመሪያውንም ያው በሁለት ረካ እንዳለ እንዲቀጥል ተደረገ። ወኡቲመ ሶላቱ ልሐባር በቤቱ የሚኖር ሰው ግን ቆይቶ በሶስቱ ሰላቶች ላይ እንደገና ሁለት የሚጨመርባቸው ተደረገ ይላል። ይህም ዋጅብነትን ያመለክታል ባይ ናቸው። ወውጅብ አንሁ ቢአጅኒባ ይህም ዋጅብነትን አያመለክትም የሚሉት ደግሞ መልስ ሰጥተዋል። አሰኑሃ ከሰጧቸው መልስ የተሻለ የሚባለው አነ ሀዛ ሚን ከላሚ አኢሻ ይሄ የአኢሻ ፈትዋ ወይም አስተያየት ነው እንዲህ ሲሉ ነብይ ሰምቻለሁ ብለው አይደለም ያወሩት ማለት ነው። ስለዚህ መውቁፍ ነው ማለት ነው። ወለም ዩርፋ ኢለ ነቢ ስ ሰለም ዋኢሸቱ ለም ተሻሪ ዘማነ ፈርድ ሶላት አይሻ ሶላት ፈርድ በሚሆንበት ጊዜ አልደረሰችም ገና ወይም አልተወለደችም፣ ብትወለድም ህፃን ናት። ስለዚህ ባይኔ ይቻለሁኝ ብለውም አልተናገሩም፣ የራሳቸውን ረእይ ነው የተናገሩት የሚል መልስ ሰጥተዋል ይላል። አማ ሪጀቱ ጅምሁር አላአደሚ ውጅብ ልቀስር ጅምሁሮቹ ለሙሳፊር ማሳጠር አይወጅበትም ከፈለገ ሊሞላ ይችላል የሚሉት ከቀውሉ ተዓላ ፈለይሰ አለይኩም ጅናሁን አንተቅሱሩ ሚን አሶላት የሚለው አያት ነው። በሰፈር ላይ በምትሆኑ ጊዜ ወይም ደግሞ ጥላት በሚያካብባቸው ጊዜ ሶላቶችን አሳጥራችሁ ለመስገድ ከፈለጋችሁ ወንጀል የለባችሁም ይላል። ወንጀል የለባችሁም የሚለው አነጋገር ምን ማለት ነው? እንዳትሞሉ ማለት አይደለም። እና ወንጀል የለባችሁም ብትተውትም ብትሰሩትም ሁለቱም አያስጠይቅም፣ ሩክሳ ነው ማለት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ዋጅብ ቢሆን ኑሮ ውጁብነቱን ነበረ የሚገልጸው በዚህ ፈንታ ማለት ነው። ፈነፈልጅን ፈነፍል ጅናሂ ውጅዱ አነሁ ሩክሶትን ይህን ነገር ብትሰራው ወንጀል የለብህም ከተባለ ባትሰራው ወንጀል የለብህም ማለት ነው የሚያሳየ ወለይሰ አዚማ እንጂ ዋጅብ ነው ማለትም አያመለክትም። ወቢአነ ልአስለ አልኢትማም እንዲሁም ደግሞ በመሰረቱ አራት ረካ የሆኑትን ሶስቱ ሰላቶችን መሞላታቸው የተለመደ ነው። ወልቀስሮ ኢነማ የኩኑ ሚሸይን አጦለ ሚንሁ አንድ ነገር ተቀነሰ የሚባለው ከዛ በፊት በነበረው ከረጅምነት ባህሪው ሲቀነስበት ነው ማለት ነው። ወቢ ሀዲስ አይሻ አን ነቢይ ስለ ላሁ አለህ ወሰለም ካነ ዩቀስሩ ፊሰፈሪ ወይቲሞ የፍጢሩ ወይሱም በሰፈር ሶላትን ይቀንሱ ነበረ፣ ረመዷንንም ያፈጥሩ ነበረ፣ ሲፈልጉም ይጦሙ ነበረ ይላል። ስለዚህ ሲፈልጉም ይጦሙ ነበር የሚለው ሶላቱን በዛ ቂያ ሲፈልጉም ይሞሉ ነበር ማለትም ያመለክታል። ግን ፊዕለን አልሞሉም ሶላት ላይ ማለት ነው። رواه الدارقطني وقال اسناد حسن وقد اجب عن ادله الجمهور نزاغنيچ دمو بتقاراني الجمهورچن ماسرجا لماديكم ملستوال يا ان الايه وردت في قصر الصفاتي في صلاه الخوف قال ان ليس عليكم جناحون يميلون ايات يا مسافر ارجعتم امطاتاتكم مغالطه نوال هي لصلاه الخوف ني متو ايات ስለዚህ ተፍሲር አልቀራቸው ከሆነ እነግራቸዋለን አሉ። እነዛ ደግሞ በበኩላቸው ማለት ነው ለሶላተ ኸውፍ የመጣውን እንዴት ለሶላተ ሙሳፊር ማስረጃ አድርጋችሁ ታቀርቡታላችሁ? ምንም ትልቆ ሸፈጆ ተሆኑ ማለታቸው እና እንግዲህ ሙናቀሻ ከገባ አንድ ሰው ይሉንታ አይኖርም ማለት ነው። ሁሉም የራሱን ማቅረብ አለበት። ወቢአነ ልሀዲሰ ሙተከለሙን ፊህ እንደገና ደግሞ ሀዲሱ በዚህ በኩል የመጣው ሙተከለም ፊ ነው በመሐዲሶቹ በኩል በሰነዱ ችግር እንከን እንዳለው ተነግሮበታል አሉ። እነዛኞቹ እንደማስረጃ ያቀረቡትን ጅምሁሮቹ ማለት ነው። ሐታ ቃለ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ሀዛ ሀዲሱን ሀዲሱ ከዚቢን አለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያውም በነቢዩ ላይ የተዋሸ ሀዲስ ነው እስከ ማለት ሄደዋል ማለት ነው። سلزك هديم أتبالا وجمع موضوع النفير مالت حادثا موضوع جمع حجالي هون أي تشيل مالتا تشون قلت على أولى للمسافر نزلي أنا بقول يمي مسلين يالو يمشارحو لا قزين يالي ممرتو ألا يدعى القصر قصر ما توند للبتنا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج من خلافه من أوجبه واجبنا يميل السواجم يا واجب النتنا تلكوال عندنا نبيكم مسافرون وملتواكم كتب على فولدتم تعطى لموتات قصر ما توتروا يتمرت ريحونا هلا ولأنه الأفضل عند عامة العلماء فبزوجة العلماء من مرتعوا هنا سلزق أو تمنى قره أسترك أستعب بما كيزو مهدو الشرر مالتاتهم وشيخ الإسماء المطيمية نقل نكر عنه في الاختيارات كراهة الإتمام المطيمية بهونو اختيارات ومبالا كتابات شولاي وهم لا أتو مسافر لهنسو يتدلانه فلوان